انتقل بعد هذا فعقد فصلا لتوابع المنادى، وإنما أفردت التوابع في فصل مستقل لأن لها أحكاما مختلفة. فيقول الناظم رحمه الله: تابع ذي الضم المضافة دون أل ألزمه نصبا كأزيد ذي الحيل. تابع ذي الضم المضافة دون أل ألزمه نصبا كأزيد ذي الحيل. نحن نعرف أن المنادى إما أن يكون مبنيا وإما أن يكون منصوبا. المنادى إما أن يكون مبنيا مثل يا محمد يا خالد مثلا، أو يا رجل لمعين، وإما أن يكون منصوبا مثل يا طالب العلم مثلا احفظ وقتك. والبحث والتشقيق والجدال والأخذ والرد إنما هو في المنادى المبني، يعني في تابع المنادى المبني. أما المنادى المنصوب فأمره أسهل، منادى المنصوب أمره أسهل، لأن المنادى المنصوب ما يتأتى في تابعه في الغالب إلا النصب، ما هناك محل آخر. لكن في المنادى المبني على الضم قد يتبع على الضم باعتبار اللفظ، وقد يتبع على بالنصب باعتبار المحل، وهذا هو أصل الموضوع. فنقول نبدأ الآن بالحالة الأولى. الحالة الأولى أن يكون المنادى مبنيا. إذا كان المنادى مبنيا وجاء بعده تابع، وهذا التابع توفر فيه أمران. الأمر الأول أنه مضاف لم يقترن بأل، والأمر الثاني أنه نعت أو توكيد أو عطف بيان. فهذا النوع من التوابع يجب نصبه مراعاة لمحل المنادى، ولا يجوز بناؤه مراعاة لللفظ. فإذا قلت مثلا يا خالد صاحب عمر، صاحب عمر، فعندنا منادى اللي هو خالد، هذا ما حكمه؟ مبني على الضم. كذا جاء بعده تابع وهو صاحب عمر. صاحب هذا توفر فيه الأمران المذكوران: الأول أنه مضاف، لأن صاحب مضاف وعمر مضاف إليه ولم يقترن بأل، والأمر الثاني أنه أحد التوابع الثلاثة، حيث إنه نعت، فهذا ينصب. فتقول يا خالد صاحب عمر، يا حرف نداء، وخالد منادى مبني على الضم في محل نصب، صاحب نعت لخالد منصوب باعتبار ماذا؟ باعتبار المحل، باعتبار محله، وعلامة نصبه الفتحة، وصاحب مضاف وعمر مضاف إليه. مثل النعت عطف البيان، لو قلت يا خالد أبا عبد الله، يا خالد أبا عبد الله، أبا عبد الله عطف بيان، الخالد إعرابه أبا نعت عطف بيان لخالد منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة، وأبا مضاف، عبد الله مضاف إليه. أو تقول مثلا في التوكيد، في التوكيد يا محمدون كلكم تقدموا مثلا، كلكم توكيد المحمدون، وقد جاء منصوبا. فالمقصود أن التابع ينصب إذا توفر فيه وصفان، الوصف الأول نعتا، والوصف الثاني لا، النصب هذا ما هو وصف، هذا حكم، هذا حكم، يعني نحن نريد الأمرين المذكورين. نعم، أن يكون مضافا لم يقترن بأل. هذا القسم الأول. قال عنه ابن عقيل: أي إذا كان تابع المنادى المضموم، لاحظ تابع المنادى المضموم، إيش يقصد بالمنادى المضموم؟ يعني أن يكون المنادى مبنيا. ها، الحقيقة أن الشارح تبع الناظم، ولا الأولى أنه ما يقول المنادى المضموم، لا كان الأولى أنه يقول المنادى المبني لأجل يدخل المثال اللي ذكرنا في الأخيرا. ها، يا ها محمدون ها كلكم، لكن على كلام الشارح هل يدخل هذا المثال؟ ما يدخل، لأنه ما هو مضموم، هذا مبني على الواو. فلو أن الشارح قال المنادى المبني كان أشمل، لكن راعى عبارة من؟ ها، عبارة ابن مالك، لأن مالك قال تابع ذي الضم، تابع ذي الضم، ولو أن ابن مالك قال تابع ذي البناء كان أشمل أيضا، لكن النظم أضيق. ها، أقول أضيق من النثر. قال: إذا كان تابع المنادى المضموم مضافا غير مصاحب للألف واللام، هذا الوصف الأول، أن يكون التابع مضافا غير مصاحب، يعني غير مقترن بالألف واللام. أما الوصف الثاني فلم يذكره لأنه سيفهم مما سيأتي بعد قليل. الحكم: قال وجب نصبه، وجب نصبه. لماذا وجب النصب؟ ها، لماذا وجب نصب التابع؟ صحيح، هذا الجواب، لأنه لأن التابع هنا ها مضاف، والمضاف لا يمكن فيها البناء على الضم في الأصل في باب النداء، فلهذا قالوا يجب نصب التابع ولا يبنى. أقول ولا يبنى. قال: نحو يا زيد صاحب عمر، يا زيد صاحب عمر. لكن هذا المثال اللي أورد ابن عقيل يرد عليه إشكال، يرد عليه إشكال. ها، ما تصوير هذا الإشكال؟ إيه، الآن صاحب ما هو اسم فاعل؟ ها، اسم فاعل، ومعروف أن الاسم الفاعل من قبيل الإضافة اللفظية، ومعلوم أن الإضافة اللفظية لا تفيد المضاف تعريفا ولا تخصيصا، أو لا؟ ها، فكيف وقع نعتا لزيد أنه معرفة؟ ها، مع أن المثال مشهور عند المتقدمين. إيه، إذن على هذا نقول أن اسم الفاعل هنا مؤول، يعني مراد به الدوام، لأجل يكون من قبيل الصفة المشبهة، ومن قبيل الصفة المشبهة، يعني أجابهم أو بعضهم أجاب بهذا الجواب، بعضهم أجاب بهذا الجواب، قال إن اسم الفاعل هنا أريد به الدوام. ها، وإذا أريد به الدوام ما تكون إضافته غير محضة، ها، تكون إضافته محضة، أو يقال أنه غلبت عليه الاسمية، يعني إذا قيل صاحب عمر يعني معلوم أن الصاحب في الغالب ها يلازم، أقول يلازم صديقة، كأن الاسمية غلبت عليه، لأن الاسمية غلبت عليه، لأن أصلا إذا كان يراد به الوصفية فأحيانا تكون الوصفية على أساس أن الوصف قريب من الفعل يكون أقرب ما له التجدد والحدوث. فالمقصود أنه يرد هذا السؤال ويمكن أن يجاب بهذا الجواب. هذا ال لا يكفي قضية الإشكال هذا. ها، أيه أيه أيه نعم. ها، أقول وزيد معرفة، أيه، من ناحية الواقع صاحب عمر ليس معرفة، هو ليس معرفة، لكن تعرف أنت يعني أن من طرق التعريف الإضافة ولا لا، يعني من أنواع المعارف، يعني كما أن المعرفة يعني العلم، تقصد كما أن العلم يوصف باسم الموصول أو يوصف باسم الإشارة يوصف بالمضاف إلى معرفة ولا لا؟ أي، ها؟ أي، أي، لكن كانوا يعني اكتفوا برائحة التعريف، بدأ من هذا معرف وهذا معرفة تساوي في التعريف يكتفى بهذا، إلا يعني قالوا يعني دخول رب دليل على ما قلنا قبل قليل، ان اضافه اسم الفاعل انه وان اضيف الى معرفه ما يستفيد التعريف. اي لا، هو يبدو هنا انهم يقولون بما انه وقع بعد علم، بما بعد علم فيكتفى بادنى رائحه، يعني كأن رب إذا دخلت دخوله دليل على أنه ما استفاد التعريف في نفس دخول رب بحالة دخول رب، لكن وقوعه بعد المعرفة اللي بعد العلم دليل على أنه حصل تعريف. ولا هو أقول الانتقاض موجود، أقول الانتقاض موجود، هذا معنى قولي في البيت الأول تابع ذي الضم المضاف دون ال ألزمه نصبا كأزيد ذا الحيل. تابع هذا مفعول لفعل محذوف فسره المذكور لأنه باب الاشتغال سبب ألزمه اتصل بالضمير، وصير التقدير ألزم تابع ذي الضم المضافة دون ال ألزمه نصبا، ألزمه نصبا. وقوله تابع هذا يشمل جميع التوابع في الأصل، لكن المراد به النعت كما قلت والتوكيد والبيان. لماذا؟ قال لك بقرينة إفراد عطف النسق والبدل بحكم يخصهما في البيت الثالث. إيش البيت الثالث؟ وإن يكن مصحوب أل المقصود أنه يصير المراد بالتابع هنا ما سوى النسق والبدل. أين القرينة؟ القرينة أنه أفرد عطف النسق والبدل بحكم يخصهما فيما بعد. تابع ذي الضم، لو قال البناء كما قلت لكان أولى ليشمل البناء، ليشمل تابع المثنى ويشمل تابع الجمع، نحو يزيدون مثلا أصحاب بكر، يزيدون أصحاب بكر، أو يا زيداني صاحبي بكر. لو قال البناء ما ينكسر. لو قال البناء ما ينكسر. تابع ذي البناء تابع ذي البناء المضافة دون ما ينكسر. طبعا القصر ما يمد البناء. أي هذا الكلام، لأنه لو مد حتى لا يتبادر ان المقصود هنا المبني، لكن ما تدخل معنا. هم يعني قالوا ان قول ابن مالك تابع ذي الضم، قالوا سواء كان الضم ظاهرا مثل يا خالد صاحب عمر، او كان الضم مقدرا مثل يا سيبويه ذا الفضل. اقول نصوا على هذا، هم بمعنى هذا ان الضم هنا انه يعني معترض على ابن مالك فيه، وانه قال البناء اشمل ولا يضر انه يدخل ما في بنا مقدر، لأن داخل معنا ما في بنا مقدر. يعني لو قلت يا هذا تماما مثل قلت يا خالد، لكن ما تزول القرينة بتقدم المبني والله اللي يظهر أنه حتى لو قال البنا يمكن تزول، يزول الإشكال ذا أنه بالباب اللي قبله تماما، هو أصله يتحدث عن المبني يعني بالنداء، ثم أيضا المثال أيضا يوضح تابع ذي الضم المضافة هذا القيد دون ال، هذا قيد آخر وهما عبارة عن وصف واحد كما قلنا. ثم ذكر المثال وقوله أزيد ذا الحيل، وتعرفون أنتم أنه لما قال تابع ذي الضم أخرج تابع المنصوب، تابع المنصوب ما حكمه؟ ينصب. مثل لو قلت مثلا يا أخانا ذا الفضل، قوله أزيد ذا الحيل، الهمزة للنداء وزيد منادى مبني على الضم، وذا نعت لزيد مبني على السكون، أقول مبني على السكون منصوب بالألف لأنه من الأسماء الخمسة، يعني معنى ذا معنى صاحب، نعم منصوب علامة نصبه الألف، وذا مضاف الحيل مضاف إليه. ثم انتقل إلى القسم الثاني فقال وما سواه انصب أو ارفع واجعل كمستقل نسقا وبدلا. أو نقف عند هذا الحد، نقف نقف نقف. بسم الله الرحمن الرحيم.